ادخلوها بسلام آمنين، يقال لهم ذلك، ادخلوها بسلام آمنين، آمنين من الموت والأمراض والجوع والعطش والخوف وغير هذا من كل ما يسوهم، آمنين. هذه حالهم، ونزعنا ما في صدورهم غل إخوانا على سرر متقابلين، لا تباغض بينهم ولا اختلاف، لا يمسهم فيها نصب يعني تعب، وما هم منها بمخرجين، بل في نعيم دائم. الآخرة في الآية الأخرى: إن المتقين في جنات ونعيم آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من ما يهزعون وبالأسحار هم يستغفرون. في الآية الأخرى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى أو وقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. والآيات كثيرة في بيان حال المتقين ومصيرهم وأنها الجنة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشى ربه. ويقول في حديث جابر: أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتبخطون ولا يبولون ولا يتغوطون. الحديث الثاني: ولا يدخلون، بل ذلك الطعام جشاء يخرج منهم من غير حاجة إلى بول ولا غائط، يتبخر رشحه المسك وآليتهم الذهب، لا اختلاف بينهم ولا تباغض على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. هذه حالهم في دار النعيم، لا نوم ولا موت ولا بصاق ولا بول ولا غائط، ولكن نعيم دائم، يأكلون مما يشتهون ويشربون مما يشتهون ولا يحتاجون إلى بول ولا غائط، كله يذهب جشاء يتبخر غير حاجة إلى بول ولا غائط من خفته وطيبه. فلا ينبغي المؤمن أن يسعى لهذا الخير العظيم، وأن يستقيم على طاعة الله ورسوله، وأن يحذر التساهل في هذا الأمر واستبطاء المصير إلى الله. فليس بينك وبين هذا إلا خروج هذه الروح، وأنت ما تدري متى تخرج هذه الروح. والقبر أول منزلة من منازل الجنة أو النار، إما أن تنعم فيه وإما أن تعذب. فالعاقل والحازم هو الذي يعد العدة ويحذر أسباب الخزي والندامة. نسأل الله الجميع التوفيق والسلامة. الجنة فيها تكبير، ما هذا التسبيح والتكبير من باب التكبير؟ من نعيم، يسبحون الله من نعيم تنعم فيها، لكل واحد زوجة من الحور العين غير زوجاته من الدنيا، كل واحد من الجنة له زوجة من الحور العين غير ما يعطى من الزوجات والحور العين الأخرى، يعني لا ينقص واحد عن زوجته مع زوجات الدنيا مع ما يعطيهم الله من الزوجات الأخرى. الله سبحانه وتعالى قال أن في الجنة تكذيب، ما في التكذيب، من يبدأ التكذيب؟ قال نعيم، تسبيح نعيم يتلذذون به. أصدق ذلك بين زوجتين وبين السبع الروايات، ما أعرف السبع، أعرف فيه يعطى ما تشتهي نفسه، لا يحصل لا بسبع ولا بمئة ولا بمئتين، لكن أقل شيء من الحر أي زوجتين، هذا أقل شيء غير ما يعطى من زوجات الدنيا. الله صلى الله عليك. للعدة اتباع طريقة التوحيد والسنة، صلى الله عليك. العدة، العدة الإعداد، العدة اتباع طريقة التوحيد والسنة، صلى الله عليك. وش عدته؟ ذكرتم العدة، يعد العدة للجنة، الإعداد، الاعتداء، يعني أن طاعة الله ورسوله، هذه الإعداد. ما الإعداد؟ يعني التأهب للقاء الله بالعمل الصالح. صلى الله عليك. على هذا يقال أن النساء في الجنة أكثر من الرجال. أي النساء في الجنة وفي الدنيا أكثر، النساء أكثر في الدنيا والآخرة، وفي النار أكثر، وفي النار أكثر. نسأل الله العافية. رأيت أكثر أهلها النساء وفي الجنة، كل واحد لها زوجتان، زوجات كثيرات غير زوجات الدنيا. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة يعني درجات الجنة، أعلام الفردوس، صلى الله عليه وسلم، هي الأشياء على الجنة وأوسطها. طيب ويتقابلوا مع بعض؟ نعم، ينزل أهل الجنة العليا ينزلون للاجتماع، يتزاورون. يتزاورون ليست العموم، صلى الله عليه، ما العين رأت. قال بأن الأعمام والأسماء كذلك موجودة في الجنة، هذا صحيح؟ هذا أما عد الله لهم شيء ما رأته عين ولا سمعته، نعيم خاص. نعم ولا بعض؟ العباد الصالحين، عام العباد الصالحين، كل ما في الجنة عباد الصالحين عند الله شيء ما يخطر بأمواله أو ما يخطر بقلوبه ولا أقوله. الله أكبر. ألا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر. الله يجعلنا وإياكم آمين.